أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر شروط البيع. قال: ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل. ويصح بيع ما مأكله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقلاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في الشرط السادس من شروط صحة البيع، وهو أن يكون البيع معلوما للبائع والمشتري برؤية أو بصفة تصلح أن تكون في السلم، مثل ما ذكرنا. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من المعاملات لا تصح، وذلك لافتقادها شرط إيش؟ الرؤية، افتقاد شرط العلم عموما، سواء كان برؤية أو بصفة. وهنا ضابط مهم، وهو أن الشريعة حصنت أموال الناس وضبطت البيوع، وذلك بنفيها لثلاثة أشياء: الأول الربا، والثاني الضرر، والثالث الغرر. ومعنى الغرر هو مجهول العاقبة الذي يؤدي إلى الخصومة والتنازع والتشاحن. فكل ما يؤدي إلى هذه الأشياء الثلاثة فالشريعة حسمتها ومنعتها، وهذا هو مجموع النصوص الواردة في أبواب البيع في القرآن والسنة والإجماع، وأيضا القياس الصحيح. مضى في الدرس السابق ذكر جملة من الأمور التي لا يصح بيعها. قال: ولا يباع حمل في بطن، ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ونوى في تمر، وصوف على ظهر. قال: وفجل ونحوه قبل قلعه. هذه أظن غير موجودة في بعض النسخ. وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل معروف؟ معروف الفجل، ها؟ معروف. والفجل هذا من الأمور، من المغيبات التي ورقها يكون على الأرض، ومأكولها يكون في بطن الأرض. ولذلك المذهب على أنه لا يجوز بيع الفجل قبل قلعه، يعني قبل إخراجه من أرضه. ومثل الفجل ماذا؟ البطاطا، الجزر، البصل، هذه كلها مثل الفجل، مأكولها في الأرض وورقها خارج الأرض. فالمذهب على المنع، والعلة الجهالة. لماذا؟ لأنه ما يدري ما الذي في باطن الأرض، هل هي الفجل كامل أم ناقص، هل هو صحيح أم سليم. هكذا نص على منع بيع الفجل قبل قلعه، وذلك للقاعدة. والقول الثاني وهو جواز بيع المغيبات في الأرض، وذلك لحاجة الناس إليها، ولأن العمل عليها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يبيعون ويشترون المغيبات التي يعلم الناس حالها في الأرض، بمعنى أن الناس يعرفون ما دام أن هذه النبتة ظهر ورقها ففيها فالمأكول المقصود موجود، ولذلك يتسامح الناس في قضية النقص والزيانة. ولا يخفاكم بأن البيع الصحيح لا بد فيه من غرر يسير، وهذا الغرر متسامح فيه، لأنه ليس كل غرر يمنع صحة البيع. واضح؟ ليس كل غرر يمنع صحة البيع. ولذلك عندنا الآن نشتري كثير من الأشياء المغيبة والبيع صحيح. يعني عندك إلكترونيات الآن تشتريها بعلبتها، صح ولا لا؟ لكن يبقى الخيار، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، وهكذا كما سيأتي في أبواب الخيار. فإذن الغرر اليسير معفو عنه، والناس بطبيعتهم يتسامحون فيه. ولذلك الصواب على خلاف المذهب أنه يجوز بيع الفجل ومثله كالبصل وكالجزر كالبطاطس من المغيبات، يجوز بيعها قبل قلعها. قبل قلعها عللنا ذلك بماذا؟ إيش كنا العلة؟ العمل عليه، هذا الدليل العمل عليه. ثاني العلة حاجة الناس إليها، حاجة الناس إليها. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، هذا صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه نهى عن بيع الملامسة وعن بيع المنابذة. بيع الملامسة له صور ذكرها العلماء، من ذلك أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب لمسته فعليك بكذا، أي ثوب لمسته فعليك بكذا. أو يقول المشتري: أي ثوب لمسته، يعني لمسه المشتري، فهو لي بكذا. أو يقول البائع البائع والمشتري أراد أن يتبايع ثوبا بثوب، فقال: ألمس ثوبك وتلمس ثوبي، فإذا لمست ثوبك ولمست ثوبي تم البيع. هذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبيع الملامسة محرم، لأنه يبيع معلق، يقول: إن لمست الثوب فهو عليك بكذا، وهذا لا يصح تعليقه في الشرع. لماذا؟ لأنه مجهول. ولذلك البيع في هذه الصورة يكون واردا على غير معلوم، لأنه ما يدري هذا الثوب جديد قديم أصلي تقليد أو شيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستثنى فيه شيء بخلاف بعض صور البيع. لذلك لو قال الشخص: وإن علمت أن هذا الثوب الصناعة الفلانية والجنس الفلاني وكذا وكذا، نقول: لا، ما يصح، لأن أصل البيع ورد على معلق، وهذا المعلق لا يصح تعليقه، لا يصح تعليقه. وأما المنابذة فللحديث أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. والمنابذة كان يقول: أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا. النبذ هو الطرح، يعني أطرحه وأرميه عليك، هذا أيضا من البيوع التي لا تصح، وذلك للجهالة أو التعليق اللي ذكرناه قبل قليل. ولذلك هذه من البيوع المحرم. وأيضا ورد النهي عن بيع الحصات، أيضا في الحديث ورد النهي عن بيع الحصات، وهو نوع من أنواع البيوع المحرمة، كان موجودا في الجاهلية. كيف بيع الحصى؟ بيع الحصى أن يقول: أي حصات، أي ثوب وقعت عليها هذه الحصات فهو لك بكذا. زين، يرمي حصى، يقول: أي ثوب وقعت عليه الحصى بعته عليك بكذا. وفي صورة أخرى يقول: لا، البيع في غير الثياب، يقولون بيع الحصى هو يقول: سأرمي هذه الحصى فإذا وقعت في المكان الفلاني بعتك هذه المسافة، بعتك هذه المسافة، هذا بيع محرم. لماذا؟ ها؟ الجهالة. الجهالة، يعني الآن لو شخص رمى حصى ما يدري كم المسافة، كيف تبيع بهذه الصورة؟ ولذلك هذا كله مما نهى عنه الشريعة، ما نهت عنه الشريعة، صيانة للمال وحسما للخصومات، حسم للخصومات. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يشتري الثوب مدرجا، لا بد أن يفرده، شوفه، يلمسه، يعني ينظر إليه. يعني الآن لو جاء وقال بعتك هذا الثوب، الثوب مصفط مرتب، هذا ما يصح، لا بد أن يفرده وينظر فيه حتى يكون البيع صحيحا. لا بد من العلم، والعلم إما يكون برؤية أو بصفة. لكن هناك نوع من البيوع لا يمكن فردها، مثل إيش يسمونه؟ بيع الطاق، اللي خبرة بالثياب. الطاق هذا يجي ملفوف ومغلف، يجي من المصنع من البلاد، لكن هذا الطاق مكتوب عليه بلد الصنع، صنع في اليابان. هذا 50 متر طوله كذا، بعرض كذا، أبدا موجود. هل هذا البيع صحيح ولا لا؟ صحيح. لماذا؟ معلوم. ها؟ معلوم معلوم. العلم كيف؟ بالرؤية، بالرؤية. لكن لو ثبت بأن هذا الطاق أقل من الأمتار الموجودة في الكتابة، له حق الرجوع. إيش؟ بخيار العيب، خيار العيب. قال رحمه الله تعالى: ولا عبد من عبيده، ولا عبد من عبيده. قال أبيعك عبد من عبيدي، هو عنده 10 أعبد. قال أبيعك عبد من عبيدي، هل يصح البيع؟ لا يصح. لماذا؟ الجهالة، لأنه ما عينه. طيب أي عبد لو جاء يأخذ أسمن واحد وأكثر واحد صحة وعافية منعه، قال لا هذا ما أعطيك إياه، هنا يحصل خصومة ولا لا؟ يحصل خصومة. أو قال والله أبيعك شاة من غنمي، أبيعك شاة من غنمي. طيب أي شاة؟ ما عينها، إنما أي شاة. لكن لما يجي يأخذها، ها، يتحرك البائع، يقول لا هذه سمينة، هذه غالية، هذه كذا، هذه كذا، فيحصل إيش؟ النزاع. ولذلك لا بد من تعيين المبيع، إما برؤية وإما بصفة تصح في السلم. قال: ولا عبد من عبيده ونحوه. ونحوه مثل إيش؟ كنحو ونحوه مثل شات من غنمي، بقرة من بقري، بعير من إبلي مثلا، سيارة من سياراتي، كتاب من مكتبتي. أبيعك والله كتاب من مكتبتي. طيب أي كتاب؟ لا بد من تعيينه. إذن هذا لا يجوز، وذلك للجهالة والغرض، ولأنه يختلف ويفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى التنازع والخصومة، وهذا مما منعته الشريعة. قال: ولا استثناؤه إلا معينا، ولا استثناؤه إلا معينا. قال: أبيعك عبيدي إلا عبدا، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه استثنى غير معين. طيب لو قال أبيعك عبدي إلا فلان التركي مثلا، أو الأمة التركية مثلا، يصح؟ لماذا؟ لمعينه. أبيعك مكتبتي إلا كتاب زاد المستقنع، يصح؟ ليش؟ لأنه وقع على معين. أبيعك سياراتي إلا ما أدري إيش نقول بعد، إلا السيارة الفلانية، عينها سماها، فإن هذا يصح. لماذا؟ لأنه معين. أما إذا قال أبيعك عبدا من عبيدي، أو سيارة من سياراتي، أو كتاب من كتبي، أو شاة من غنمي، فإن هذا كله لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معين. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنية إلا أن تعلم، عند الخمسة، إلا عند ابن ماجه، نهى عن الثنية يعني الاستثناء إلا أن يعلم. العلم يكون بماذا؟ بالتعيين، أو بصفة تصح إيش؟ في السلم، تصح في السلم. يعني قال مثلا أبيعك عبدا من عبيدي إلا محمد. طيب عنده 2 محمد أو 3، قال لا إلا محمد اللي طوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا ولغته كذا. يصح؟ هذه صفة إيش تصح في السلم؟ يعني صفة تقوم مقام الرؤية، تقوم مقام الرؤية. قال ولا استثناؤه، لا يعني لا يصح بيع الاستثناء، بيع الثنية إلا معينا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثنية إلا أن تعلم، إلا أن تعلم، فإن عين المستثنى صح البيع والاستثناء. ثم ذكر أمثلة، قال وإن استثنى من حيوان يؤكل، وإن استثنى من حيوان يؤكل. ما هي الحيوانات التي تؤكل؟ بهيمة الأنعام. بس بهيمة الأنعام وبهيمة الدجاج والطيور غير. طيب، إذن بهيمة الأنعام والدجاج والأرانب والغزلان، يعني كل ما يؤكل. إن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل، وعكسه الشحم والحمل، رحمك الله. إن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، مثلا استثنى من حيوان قال أبيعك هذه الشاة إلا رأسها، تصح يصح الاستثناء؟ نعم يصح. لماذا؟ لأن المستثنى معلوم معين، عينه قال الرأس، قال الرأس أو الأطراف. وأغلب الناس، أغلب يعني يحصل عند الجزارين يقول أبيعك هذه الشاة إلا جلدها، استثنى الجلد لأنه يستفيد منه. يصح؟ يصح، ما فيها شيء. استثنى الرأس، استثنى الجلد، استثنى الأطراف، مثلا قال أبيعك هذه الشاة إلا يديها أو إلا فخذيها مثلا، صح. وذلك لأن المستثنى معلوم، المستثنى معلوم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة بصحبة أبي بكر وعامر بن فهيرة مروا على راعي غنم، فذهب أبو بكر وعامر ابن فهيرة فاشتريا منه شاة وشرط له سلبها، شرط له سلبها. هذا الحديث مروي، ويستدل به الفقهاء على جواز استثناء الشيء المعلوم من بهيمة الأنعام المأكولة. والسلب ما هو؟ السلب هو الجلد والأكرع والبطن، يعني ما حوته البطون من الكرش والمصران، استثنوها قالوا هذه لك، فوافق، فوافق على ذلك. إذن يجوز الاستثناء من حيوان يؤكل الرأس والجلد والأطراف. قال وعكسه، يعني لا يصح، عكسه يعني لا يصح أن يستثني من حيوان يؤكل شحمه وحمله، شحمه وحمله. لماذا لا يصح؟ لأن الشحم يختلط باللحم ولا يعرف، لا يعرف قدره ولا يعرف كميته، ولذلك الشحم لو استثنى الشحم لا حصل غرر، فيه غرر. لماذا؟ لأن الشحم مختلط باللحم، فما تدري قدر الشحم الموجود في هذه الشاة، ولذلك يستثنى وإن كان من حيوان يؤكل. قال والحمل، والحمل قال لو أنه أبيعك هذه، أبيعك هذه الشاة إلا حملها، إلا حملها. مضى معنا في الدرس السابق عدم صحة بيع، عدم صحة بيع الحمل منفردا، تذكرون؟ طيب لماذا؟ للجهال، الجهال، مثل ما قال رحمه الله تعالى ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. لماذا الجهال؟ لأنه مجهول. لماذا لا يصح؟ لأنه مجهول، ما تدري اللي في بطن هذه الشاة ذكر أم أنثى، صغير أم كبير، مريض أم سليم، حي أم ميت، وهكذا، ولذلك يحصل جهالة. المذهب هنا أيضا قالوا لا يجوز أيضا أن يبيع الشاة ويستثني حمله. لماذا؟ للجهالة أيضا. قالوا للجهالة، هكذا نص. القول الثاني قالوا بالجواز، قالوا يجوز استثناء الحمل لأن هذه على خلاف الصورة السابقة، على خلاف الصورة السابقة، فهو باع شاة إلا حملها، فهنا نزل الحمل منزلة المعلوم المستثنى مثل الرأس ومثل الأطراف مثلا مثل الجلد. قالوا لأن جرت عادة الناس أنهم يستثنون الحمل أحيانا، فما دام أن البائع هو الذي استثنى ذلك ورضيه فإن البيع صحيح، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، هذا الذي يظهر أنه الصواب، لأن هذا لا يجر إلى نزاع. يعني لو قال شخص مثلا بعتك هذه الشاة إلا الحمل اللي في بطنها، متى ما إن ولدت فالحمل لي، طبيعي سيقول المشتري طيب هذا الحمل ما تعرفه أنت، يقول أنت ما عليك، الحمل لي، الحمل لي، فهو استفاد من بيع الشاة، لأنه ما أحد يبيع بخسارة، ما يعرف أن أحد يستشرف للخسائر، لا، باعها واستثنى الحمل، قال الحمل لي. هذا يفعله بعض الناس، قد تكون الشاة من سلالة معينة أو الإبل أو شيء فيستثنون هذا. الصواب بأنه يجوز استثناء الحمل من الشاة، أما الشحم فلا، وذلك لأنه لا يعرف قدره وهو مختلط باللحم. ها؟ لا يختلف الشحم، يختلف من حيث المقدار، أما هذه حامل يعرف بأنها حامل ويستثني الحمل، يستثني الحمل. ها؟ ما في بأس، الإلية منفردة، يعني هو الكلام على شحم الشاة كلها، أما قال بعتك هذا الكبش أو هذه الشاة إلا إليتها، الإلية تنضبط وتعلم ويعرف، لذلك الآن أغلب الناس إذا جاء يشتري الشاة أول ما يضع يده وين؟ على الإلية، لأنه يريد أن يعرف سمن الشاة بإليتها أو على ظهرها مثلا، فيعرف مقدارها، حتى بعضهم يستطيع يقول لك وزن هذه الإلية كم، يزنها يقول لك هذه فيها 5 كيلو أو 4 كيلو، زين، هذا جائز. أما إذا قصد الشحم الذي في بطنها وعلى ظهرها فإن هذا مجهول، يقود إلى النزاع. قال رحمه الله تعالى ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، هذه قاعدة مهمة، أن كل ما مأكوله في جوفه يصح بيعه، وضرب لك أمثلة مثل الرمان مثل البطيخ مثل أيضا الجوز مثلا الباقلة، هذا كله مأكوله في جوفه، الموز كذلك، أيضا الفصفص، الفصفص، البرتقال، كل ما مأكوله في جوفه فإنه يصح بيعه، لأن الحاجة داعية إليه، وهذا أيضا عليه العمل، عليه العمل منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يتبايعون فيما مأكوله في جوفه ولا نكير، فهو كالإجماع. لماذا؟ لأننا لو أخرجناه من قشره فسد، لو أخرجناه من قشره فسد، يعني واحد الآن جاء قال لا هذا الرمان لازم أشوف إيش في داخله، ففتحته قال لا هونت أنا ما أشتريه، يفسد ولا لا؟ يفسد. كذلك الجوز، الآن لو تجي شخص تقول تشتري جوز وجيت ووجدته مفتوح ما تأخذه، تقول هذا خربان، هذا متلف. فكل ما مأكوله في جوفه إذا أخرج يسرع إليه الفساد، ولذلك الحاجة داعية إلى أن يباع في قشره، إلى أن يباع في قشره. قال وبيع الباقلاء ونحوه في قشره أيضا، بيع ما مأكوله في جوفه عموما، وبيع الباقلاء ونحوه في قشره، جميع ما عليه قشره. عذروا علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال. حسنت. هذا هو الشرط السابع والأخير من شروط صحة البيع. ذكرنا لكم بأن شروط صحة البيع كم؟ سبعة. هذا سابعها، هذا هو الشرط السابع. قال وأن يكون الثمن معلوما، يكون الثمن معلوما، والثمن هو الشيء الذي يدفع في مقابل هذه السلعة. إذن لما كان الثمن أحد العوضين اشترط العلم به، اشترط العلم به كالمبيع وكرأس المال، مثل المبيع ورأس مال السلم. إذن مثل ما اشترطنا بأن يكون المبيع معلوما، اشترط الفقهاء هنا أن يكون الثمن أيضا معلوما، لأن الثمن لو لم يكن معلوما وحصل رد لهذا البيع بعيب مثلا، فيتعذر في هذه الحال الرجوع، وذلك لاختلاف السعر، اختلاف السعر، ويحصل خصومة ونزاع. يعني رجل باع شخصا كتابا وذهب، ما حددوا السعر، ما حددوا الثمن، لم يكن الثمن معلوم، فأراد أن يرده بعيب معين، فأراد أن يرده بعيب معين. الآن يختلفون في السعر، كيف يرده الآن؟ فيحصل نزاع ويقود إلى شقاق. ولذلك لا بد أن يكون الثمن معلوما، وهذا هو الشرط السابع من شروط صحة البيع، لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع. ومثل رأس مال السلم أيضا سيأتي معنا، لا بد من شروط صحة السلم أن يكون رأس المال إيش؟ معلوما، كما سيأتي في بابه بإذن الله. قال رحمه الله تعالى وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه، إن باعه برقمه. البيع بالرقم معناه هو بيع السلعة بالثمن المكتوب عليها، بالثمن المكتوب عليها، فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح، لأن الثمن غير معروف حال العقد. فما يدرى قديما كانوا يضعون السعر على المعلبات، الآن بدل الأوراق هذه أصبح يسمى إيش؟ ستيكر أو كود، ها؟ إيه؟ الآن يختلف، الآن الدولة هي التي تضع هذا الشيء، ولذلك هذا هو القول الثاني الذي يذهب إليه المعاصرون على أن يجوز بيع الشيء برقمه. لماذا؟ لأن الثمن هذا لا يختلف عليه، أما الأول فكانوا يختلفون عليه، فيضعون قديما نحن صغار في الدكاكين يضعون أحيانا سعر كذا، ورقة تعلق بأن هذا سعره كذا وسعره كذا، هذا حال العقد غير معروف، لأني ما أدري هذه الورقة تشير إلى هذه السلعة أم إلى السلعة اللي فوقها، ها؟ مثل الآن أحيانا الجمعيات أو بعض السوبر ماركات لما تجي للأرفف مكتوب سعر، السعر أنا ما أدري للي تحت وللي فوق، فيختلف عليه الأمر، ولذلك يحصل هنا نزاع ويحصل هنا خلاف. فالمقصود لا يجوز بيع السلعة برقمها. لماذا؟ لأنها غير معلومة حال العقد، غير معلومة حال العقد، هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا يصح البيع إذا كان من جهة مثل الدولة، ولي الأمر مثلا، وجهة رقابية وضعت أسعارا أو أرقاما، الرقم هو المقصود بالرقم هنا السعر، يعني السعر مكتوب، السعر مكتوبا، فيصح إذا كان مكتوبا، إذا كان السلعة عليها رقمها يعني سعرها من قبل الدولة، هذا هو الصواب وهذا الذي عليه العمل الآن، العمل على مثل هذا. ولذلك لو حصل نزاع على السعر أنه لا يقبل. لماذا؟ لأنه مكتوب عليها الآن، ما من سلعة إلا مكتوب عليها. أما المحلات التي لا تعتني بهذا، في محلات كثيرة، متاجر، سوبر ماركات مثل ما يقولون دكاكين ما عندها يعني هذا الأمر، فإنه لا بد من معرفة السعر قبل العقد، أن تسأله كم قيمة هذا الشيء، كم قيمة هذه. أما إذا باعك إياه برقمها الذي أنت لم تره أو رأيته ولم تعتقد بأن هذا سعرها، أو جهل أحدكما، علم أحدكم وجهل الآخر، فإن هذا لا يصح. قال رحمه الله: أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بألف درهم ذهبا وفضة، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الثمن هنا غير معلوم، الثمن هنا غير معلوم. قال: أو بألف درهم ذهبا وفضة. يقول: اشتريت منك هذا الكتاب بمئة درهم، نصفها بذهب وبفضة، يعني أدفع لك ذهب وأدفع لك فضة، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن مقدار كل من الذهب والفضة مجهول هنا، ما يدري وزن الذهب ولا وزن الفضة، ما يدري وزن الذهب ولا وزن الفضة. لكن لو قال له: أبيعك بألف درهم ذهبا، يصح. أو قال له: أبيعك بألف درهم فضة، يصح. أو قال له: أبيعك بألف درهم ذهبا أو فضة ثم تراجع على أحدهما، صح. أما إذا لم يتفق على أحدهما فإنه لا يصح، وذلك للجهالة، وإن لم يقود إلى خصومة، يقود إلى النزاع. قال: أو بما ينقطع به السعر، وهذا يسمى بيع المساومة. أو بما ينقطع به السعر، المقصود بما ينقطع به السعر يعني ما تقف عليه المساومة، وهذا قد يقف طبعا على كثير أو على قليل، ولذلك لم يصح البيع لهذا الغرض، لم يصح البيع لهذا الغرض، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. يعني يأتي رجل يقول: أريد أن أشتري هذه السلعة، فيقول: بما تنقطع، بما ينقطع به السعر، لأن هناك مساومة عليه، مساومة عليه. فهنا الآن ما ينقطع به السعر معلوم أم مجهول؟ مجهول، مجهول، ما يدري ينقطع على ألف درهم أو ينقطع على 10,000 درهم، فإن هذا البيع بيع مجهول، ولذلك يقود إلى نزاع، لأن فيه غرر، والغرر مجهول العاقبة. الصورة هذه واضحة جدا. بعض الفقهاء يذهب إلى الجواز، يقول: لأن هذا مما فيه التراضي وله الخيار، وله الخيار، وهذا ليس هو بيع المساومة، بيع المزايدة، عفوا، بيع المزايدة مشروع، بيع المزايدة مشروع. تعرفون بيع المزايدة؟ ها؟ هو أن يأتي الرجل فيعرض سلعته ويقول: من يزيد في هذه السلعة؟ فيأتي الرجل فيقول: بألف. يقول: من يشتري بأكثر؟ فيقول الثاني: بألفين. من يشتري بأكثر؟ هذا اسمه بيع المزايد، هذا بيع جائز، قد بوب عليه الإمام البخاري بابا في بيع المزايد. والنبي صلى الله عليه وسلم مارس هذا البيع، كما جاء في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يسأل، يعني يشحذ، شحاذ، فقال: هل عندك شيء في بيتك شيء؟ قال: قصعة وحلس. القصعة هي الإناء، والحلس هو الغطاء، الغطاء أو الفراش. فقال: هذه القصعة نشرب منها ونأكل فيها، والحلس ننام عليه ونفترش. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتيه بهما، فجاء بهما، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وعرضهما على الناس، قال: من يشتري هذه؟ فقال رجل: بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: بدرهمين. فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين، فاشترى بدرهم طعام وضروريات للرجل، واشترى له بالدرهم الآخر فأسا وحبلا، وقال: اذهب إلى هذا الجبل واحتطب. ثم ذهب الرجل وعاد بعد أيام، قد أغناه الله جل وعلا. المقصود بأن بيع المزايدة مشروع، بيع المزايدة مشروع، إلا في مسألة النجش. سيأتي معنا النجش معناه هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء، ما يريد أن يشتريه، وإنما يريد الإضرار بالناس، وهذا محرم، هذا محرم. أما بيع المزايدة للنفع ما في شيء، بيع المزايد. وأما ما ينقطع به السعر فهذا في المساومة، المساومة. يقول الرجل هذا هذه السلعة يستامها الناس، فما تنقطع به أنا أبيعك إياه، ما ينقطع به السعر أنا أبيعك إياه. هذا مما جاء النهي عنه، وذلك للجهالة، لأنه غرض ما يدري ما ينقطع فيه السعر. قال رحمه الله تعالى: أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. أو بما باع زيد، قال أبيعك هذه السلعة بمثل ما باع زيد، بمثل ما باع زيد، أو بما باع زيد. طيب زيد ما ندري كم باع، ما ندري كم باع، فإن هذا بيع لا يصح، لا يصح هذا البيع. أما إذا كان، أما إذا كان علماه يدري بأن زيد باع هذا البيت 1,000,000 مثلا، يدري، قال أنا بيعك بيتي بمثل بيعة زيد، زيد باع بيته 1,000,000، ويدري المشتري بأن زيد باع بيته 1,000,000، يصح البيع. أو علمه أحدهما قال أبيعك بما باع به زيد، فعلم أحدهما السعر الذي باع به زيد، فإنه يصح. لماذا؟ لأنه سيؤول إلى علم الآخر جزما، جزما. يعني أنت الآن عندك بيت أو بيع، عندك سيارة، تريد أن تبيع سيارة، فقال لك المشتري بعني، قال أبيعك بما باع به زيد سيارته، وأنت وإياه تجهلان بيعة زيد، يصح البيع؟ ما يصح. ليش؟ للجهالة، الثمن غير معلوم. طيب إذا قال أبيعك بما باع زيد سيارته، وأنت وإياه تعرفون زيد كم باع سيارته، كنتم حاضرين أو أخبركم، يصح البيع؟ يصح. لماذا؟ علم السعر، لأن السعر معلوم، السعر معلوم. طيب إذا قال أبيعك بما باع به زيد سيارته، والبائع هو الذي يعلم، هو الذي يعلم أن زيدا باع 100,000 والمشتري لا يعلم، يصح؟ ها؟ لا يصح. المذهب لم يصح. يصح؟ ها؟ المذهب لا يصح. إيه؟ هم يقولون بأن إذا علم أحدهما دون الآخر صح، صح. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه طريق إلى العلم. أما المذهب فيقولون بأنه لا يصح. لماذا؟ لأنه يقود إلى الخصوم. الذين قالوا بأنه يصح قالوا لأنه سيؤول إلى، إلى ماذا؟ إلى العلم، لأنه ما في أحد يشتري شيء مجهول. فإذا علم البائع سيقول له فلان بكم اشترى زيد، فيقول، فإذا علم البائع ولم يعلم المشتري سينقد الثمن على علم، سينقد الثمن على علم. إذن أو بما باع زيد وجهله، يعني جهل البائع والمشتري، أو أحدهما، المذهب على أنه لم يصح، سواء جهلاه أو أحدهما قالوا لا يصح. أما إذا جهله أحدهما فعلى خلاف المذهب، قالوا بأنه يصح لأنه يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع ثوبا أو صبرة، الصبرة ما هي؟ الكومة من الطعام، الصبرة تطلق على الكومة من الطعام. أو قطيعا، القطيع يطلق على مجموع الطائفة من الغنم مثلا أو الإبل، تسمى قطيع. الإبل يقال ذود، ذود، مجموعة من الإبل يقال لها ذود. والغنم قطيع، الغنم يقال قطيع من الغنم، أو قفيز، أو قفيز. القفيز هو مكيال، القفيز مكيال معروف قديما الآن غير موجود، ويذكرون بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدر القفيز في مسائل الزكاة ب36 صاعا، والله أعلم، أظن ذكر هذا أبو عبيد في الأموال، قالوا بأن القفيز مكيال قديم غير موجود الآن، لكن على عهد عمر رضي الله عنه قدر عمل به وقدر ب36 صاعا. أو شاة بدرهم، صح، صح كل ما سبق، لأن البيع معلوم بالمشاهدة، البيع هنا معلوم بالمشاهدة، والثمن يعرف بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي بذرع الثوب وكيل الصبرة وأيضا عد القطيع، فالجهالة هنا منتفية. قال أبيعك ثوبا أو صبرة أو قطيعا، كل ذراع يعني من الثوب، أو قفيز يعني من الصبرة، أو شاة يعني من القطيع بدرهم، صح البيع، صح البيع. لماذا صح البيع؟ معلوم الثمن، معلوم. الآن قال له والله شوف هذه، هذه كوم الطعام، طماطم مثلا أو بطاطس أو خيار، قال هذه كوم الطعام، أبيعك هذه الكومة كل قفيز ب100 ريال، ب100 درهم، يصح هذا ولا لا؟ ليش؟ معلوم، ها؟ معلوم، مثل كل كيلو بكذا، ها؟ مثل كل كيلو بكذا، لا هو يختلف، والآن يختلف، الآن قاعد يقولك أبيعك هذه الكومة كاملة، لكن كل قفيز منها بكذا، فإن هذا معلوم ويؤول إلى إلى علم حجم هذه الكومة. مثل لو قال له الآن أبيعك هذا الثوب، هذا الطاق يسمونه، أبيعك إياه كل ذراع ب50 درهم، كل ذراع ب50 درهم، فإن هذا معلوم لأنه سيذرع. طيب لو فضل ربع ذراع للبائع، فلمن هذه؟ للبائع. للبائع، يعني لو قال مشتري هذه ليست لي، أنت قلت لي كل ذراع، هذا ربع ذراع، إلا أن يشتري، إلا أن يرضى المشتري. أو شات، أو أبيعك هذا القطيع كل شات ب100، كل شات ب100 أو بدرهم مثلا، هذا قطيع ما يدري كم عدد القطيع، لكن لما قال له كل شات بكذا أصبح معلوما، أصبح الثمن معلوما. قال وإن باع من الصبرة، هذا على خلاف ما سبق، انتبه لهذا المسألة. قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو ب100 درهم إلا دينارا أو عكسه أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. قال وإن باع من الصبرة، الصبرة قلنا ما هي؟ الكومة من الطعام، كل قفيز بدرهم، كل قفيز بدرهم أو ب100 درهم إلا دينارا أو عكسه، يعني عكس ما سبق، أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه لم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. الأول قال وإن باع من الصبرة، من هنا تبعيضية، من الصبرة كل هذه للعدد، للعدد. قال أبيعك من الصبرة، يعني من هذه الصبرة، كل قفيز بدرهم، كل قفيز بدرهم، فمن هنا تبعيضية وكل العدد، فالعدد يؤول إلى الجهالة أو إلى العلم؟ يعود إلى الجهالة، يؤول إلى الجهالة، فيكون العدد مجهول ما أدري، يقول أبيعك من هذه الصبرة وليس هذه الصبرة. في المثال في الأمثلة السابقة أبيعك هذه الصبرة، العدد سيؤول إلى العلم. أما هذا قال أبيعك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينار، إلا دينار أو عكسه فإنه لا يصح، وذلك لأن من هنا كما ذكرت تبعيضية وكل العدد فيكون مجهولا العدد، بخلاف الأمثلة السابقة التي ذكرتها قبل قليل. أيضا قوله إلا دينارا لأن قيمة الدينار مجهولة، الآن أصبحت قيمة الدينار مجهولة، بمئة درهم إلا دينار، لأن الدينار يتغير سعره، فيلزم من الجهل بها الجهل بالثمن، وكما ذكرنا بأن العلم به شرط. هذا هو المذهب في قول بأنه يصح، هذا البيع يصح. قال أبيعك من تبعيضية، من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، قالوا فإن هذا يصح، كل قفيز بدرهم إلا دينارا أو بمئة درهم إلا دينارا، قالوا يصح، لأنه يصح استثناء العين من الورق والورق من العين، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الإقرار. ثم قال أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. هذه مسألة تسمى بيع تفريق الصفقة، بيع تفريق الصفقة أو تفريق الصفقة. ومعنى تفريق بيع الصفقة هذه هو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، هذا معنى تفريق الصفقة، أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز، واضح؟ هذا يسمى بيع الصفقة أو تفريق الصفقة. وطبعا له ثلاث صور، الصورة الأولى أن يبيع معلوما ومجهولا، والصورة الثانية أن يبيع مشاعا بينه وبين غيره، والصورة الثالثة أن يبيع حلالا وحراما، أو أن يبيع ما هو مأذون فيه وما ليس بمأذون فيه. ولذلك قال أو معلوما ومجهولا، يعني باع معلوم ومجهول، يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. هذه الصورة الأولى، أن يبيع معلوما ومجهولا، مثل إيش؟ يقول أبيعك هذا العبد وثوب، العبد معلوم ولا مجهول؟ معلوم، والثوب مجهول، ما يدري أي ثوب. أبيعك هذا العبد وثوب مثلا، أبيعك هذه السيارة وثوب أو كتاب مثلا، وكتاب. إن تعذر علمه بالمجهول لم يصح البيع، إن تعذر علمه بالمجهول ولم يقل كل منهما أنه بكذا لم يصح البيع. لماذا؟ لأن ما بعضه مجهول يكون كله مجهولا، لأن الآن أصبح المعلوم في حكم المجهول، لأنه يتعذر معرفة المجهول. أما إذا لم يتعذر علمه بحيث أنه يمكن أن يعلمه فإنه يصح بقسطه. قال أبيعك هذه السيارة وثوب بمئة ألف، أبيعك هذه السيارة وثوب بمئة ألف، بعض الثياب تسوى ألف، وبعض الثياب 500، وبعض الثياب بعشر دراهم. إذا تعذر معرفة المجهول فما حكم البيع؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن المجهول يؤول، لأن المعلوم يؤول إلى المجهول، أصبح ما لا يجوز بيعه مثل ما لا يجوز، مثل المجهول. أما إن لم يتعذر علمه، بمعنى أنه يستطيع أن يعرف قيمة هذا الثوب، فإنه يصح البيع ولكن بقسطه. يقول السيارة مثلا 99,000 وهذه قيمة الثوب. هذه الصورة الأولى من صور بيع الصفقة. الصورة الثانية قال وإن باع مشاعا بينه وبين غيره. ما معنى المشاع؟ مشترك. المشترك، المشترك يعني اثنين يشتركون في عين معين، يشتركون في ملك عبد أو في ملك سيارة أو في ملك بيت. والمشاعات هذه على قسمين، منها ما ينقسم ومنها ما لا ينقسم. العبد ينقسم ما ينقسم ما ينقسم، لكن بعض المشاع ينقسم. هنا الآن قال إن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء مثل قفيزين متساويين، هذه ممكن ينقسم، صح في نصيبه بقسطه، صح في نصيبه بقسطه. يعني باع مشاعا بينه وبين عبد مثل بينه وبين غيره مثلا شريك الثاني كعبد مشترك، أو ما ينقسم عليه الثمن مثل ذكرت لكم ينقسم بالأجزاء كقفيزين متساويين، فيصح في نصيبه بقسطه لأنه إيش؟ لا يؤول إلى الجهالة. واضح؟ الآن باع عبده، باع مشاعا بينه وبين غيره مثل العبد أو ما ينقسم عليه بالأجزاء، ذكرنا لكم القفيز، صح في نصيبه بقسطه. يعني نضرب كما ضرب مثال بالعبد، الآن اثنان يملكان عبدا، فذهب وباع نصيب عبده، باع عبده، الآن هل يصح بيعه؟ يصح. طيب النصف الثاني يكون لمن؟ يبقى لصاحبه ويدخل الشريك الثاني عليه. طيب لو باعه كاملا ها؟ لا يصح، لا بد أن أن أن أن يعلم، لا بد أن نعم يبيع ما يملك، لكن يعود عليه إذا رضي صاحب الثاني يعود عليه بالثمن. قال صح في نصيبه بقسطه ولم يصح في نصيب الآخر، بمعنى الآخر يقول أنا ما أرضى أن أبيع عبدي، فيدخل البائع شريكا في العبد بدل البائع الثاني المشتري، عفوا يدخل المشتري شريكا مع صاحب العبد الثاني الذي لم يبع نصيبه. قال وإن باع، هذه الصورة الثالثة، وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال. هذه الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة. قال أن يبيع عبده وعبد غيره بغير إذنه. مر معنا بأن من شروط صحة البيع أن يملك البائع السلعة ملكا تاما. باع عبد غيره يصح؟ ما يصح، لكن إن أذن له صح، إن أذن له صح. الآن هو ذهب فباع عبده وعبد غيره الذي لم يأذن له، أو باع عبدا وحرا، هل يجوز بيع الحر؟ لا، ورد اللعن على من باع حرا، بل من باع حرا فالنبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. أو خلا وخمرا، بيع الخل حلال؟ الخل حلال والخمر حرام، فهو باع خمرا وخلا بصفقة واحدة، قال هذا الدن من الخمر وهذا دن من الخل، بعتك هذين الشيئين بألف، فباع حلالا وحراما. قال رحمه الله تعالى، طبعا صفقة واحدة، الآن البيع صفقة واحدة، صفقة واحدة، صفقة واحدة، يعني قال بعتك دن الخمر ودن الخل بألف درهم، بعتك العبد عبدي هذا وفلان الحر، صفقة واحدة، فإنه يصح في عبده فقط، أما في عبد غيره فلا يصح. قال وفي الخل بقسطه. طيب الآن هو باع دن خمر ودن خل، قلنا الآن صح في الخل دون الخمر. طيب كيف نحسب الخل؟ ها؟ يسعر، يعني يرجع إلى سعر الخل. الآن باعها بألف، فذهبنا إلى السوق قلنا ذهب المشتري إلى السوق فقالوا بأن سعر الخل 500 درهم الدن الكبير، إذن يأخذ يرجع له 500 الباقي. قال ولمشتر الخيار، إن جهل الحال، يعني للمشتري الخيار إن جهل حال البيع، يعني الآن تفاجأ ظن بأن هذا كله خل، فتبين بأن خمر وخل، فهو بالخيار إما أن يرد البيع كاملة، يعني يطلب الإقالة يفسخ البيع، وإلا يرضى بشراء ما هو مباح دون ما هو حرام بقسطه. نعم. قال فصل: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. نعم. الآن ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحوال لا يصح فيها البيع. قال ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، لا يصح البيع ويحرم ولا ينعقد ممن تلزمه الجمعة. من الذي تلزمه الجمعة؟ المسلم، الحر، المكلف، المستطيع، المقيم. الحر، المسلم، الحر، المكلف، المقيم، المستطيع، هؤلاء تلزمهم الجمعة، تلزمهم الجمعة. فإذا أراد أحدهما أن يبيع بعد النداء الثاني فيمنع من ذلك، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. النداء، ما هو النداء؟ النداء الثاني، لأن للجمعة نداءان: النداء الأول النداء العثماني الذي سنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، في خلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وذلك حينما اتسعت المدينة وكثر الناس سن هذا الأذان. وأما النداء الثاني فهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حينما يجلس الإمام على المنبر مثل ما هو معمول به الآن، حينما يدخل الخطيب ويجلس على المنبر يبدأ النداء، هذا هو النداء الثاني. ولذلك لا بد من هذا القيد، أن البيع لا يصح ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني، أما بعد النداء الأول فيصح البيع، فيصح البيع. وكذلك ذكر العلماء أنه لا يصح البيع ممن تلزمه الجماعة لو تضايق وقتها، لو تضايق وقتها، قالوا أيضا لا يصح ممن تلزمه الجماعة إذا تضايق وقتها. ومتى يتضايق وقتها؟ عند الإقامة، ها؟ إذا أقام، هكذا يقولون إذا أقام. قال ويصح النكاح وسائر العقود، إذن الذي يمنع عقد البيع، الذي يمنع عقد البيع الذي فيه إيش؟ معاوضة، لأن العقود عندنا على قسمين: عقود معاوضة وعقود تبرعات. أما عقود التبرعات فتصح بعد نداء الجمعة الثاني، مثل إيش؟ الهبة، الهبة، عقد الهبة، الهدية، العارية، الهدية، الهدية، هذه كلها يصح بعد النداء الثاني، بعد النداء الثاني. أما عقود المعاوضات فلا تصح، والمذهب على أن عقد المعاوضة المتعلق بالبيع. أما عقود غير البيع مثل عقد النكاح وعقود التبرعات قالوا فإنها تصح، وذلك لأنه يقل وقوعها فلا يكون إباحته ذريعة إلى ما ذكر في مسألة البيع. يقل وقوعه. قالوا قليل أن يحصل واحد يعقد النكاح بعد النداء الثاني، أو واحد يجيب هدية بعد النداء الثاني، أو هبة أو عطية مثلا. قالوا يقل هذا، مسألة قليلة جدا. ولذلك قالوا المقصود بها إيش؟ البيع، عقد البيع. لماذا؟ لأن عقد البيع فيه تفاوض وفيه كتابة وفيه كذا، قالوا فلا يصح. وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أن جميع العقود لا تصح. طيب، لو عقد من تلزمه الجمعة مع من لا تلزمه الجمعة، مثل من لا تلزمه الجمعة؟ المسافر، المرأة، المريض، العبد مثلا، الرقيق، هذه كلها تلزم الجمعة. طيب لو عقد من تلزمه الجمعة ممن مع من لا تلزمه الجمعة، هل يصح البيع؟ لا يصح، لا يصح، لأنه إذا حرم هو التحريم منصب على ماذا؟ على العقد. قول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا يسمى بيع، هذا يسمى بيع. قالوا لا ينعقد، وبعض العلماء يذهب إلى أنه ينعقد، ويقولون بأن من تلزمه الجمعة أساء، من تلزمه الجمعة أساء. أما إذا وقع البيع بين من لا تلزمهم الجمعة فيصح، كمريض وامرأة مثلا، أو كمريض ومسافر، فإن هذا مما يصح. نعم، قرأت هذه أنت؟ ولا يصح. نعم، تفضل. قال: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما. قال: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. عندنا قاعدة في الشريعة، وهي قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا يعان فيه على حرام، أن يعان فيه على حرام. ومن ذلك بيع العصير ممن يتخذه خمرا. رجل عنده مزرعة فيها عنب، فيأتي صاحب بار أو خمار مثلا ليشتري منه، هل يجوز بيعه؟ لا يجوز، حرام، حرام. لماذا؟ لأن هذا فيه تعاون على الإثم وعلى العدوان. ويروى بأن سعد بن أبي وقاص كانت عنده مزرعة فيها عنب ولم يبع، فجاءه من يشتري، فقيل له بأن هؤلاء يصنعون الخمر، فقال: أعوذ بالله أن أعصي الله على كبر سني أو على شيبتي، أو كما قال. وهذه قاعدة في الشريعة عظيمة، اسمها قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع. فيحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، لمن يتخذه خمرا، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. قال: ولا سلاح في فتنة، لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. لماذا؟ لأن بيع السلاح في الفتنة فيه إعانة على إراقة الدماء، وعلى توسيع دائرة الشر، وعلى تمكين الظالم من قتل المظلوم. ولذلك يحرم بيع السلاح في الفتنة، هذا إذا كان بيع السلاح مباحا. أما إذا منع ولي الأمر بيع السلاح وتداول السلاح حتى ولو في غير الفتنة، فإنه يحرم على الناس بيع السلاح وتداوله وشراؤه، استجابة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، وهذا الحديث عند أحمد في المسند بإسناد ضعيف، ورد بأنه نهى عن بيع السلاح في الفتنة. قال: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، يعني لا يجوز أن يباع العبد المسلم على الكافر. لماذا؟ لأن بالإجماع يحرم استدامة ملك الكافر للمسلم، والله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قد قال الشافعي رحمة الله عليه: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن وجود العبد المسلم تحت الكافر فيه إذلال، فيه إذلال، وأيضا قد والعياذ بالله يدعوه إلى الكفر بالله رب العالمين. ولأجل هذا يحرم إلا إذا كان يعتق عليه. ومن الذي يعتق عليه؟ أبوه أو ابنه أو أخوه مثلا. فإذا اشترى أباه، يعني إذا كان كافرا واشترى أباه المسلم عتق عليه، أو ابنه مثلا، أو أخاه مثلا، أو ابن أخيه، هذا هؤلاء كلهم يعتقون، ولذلك يجوز بيعهم. نكمل بعد الأذان. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، يعني لا يجوز أن يباع العبد المسلم لكافر، لأن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والعلماء يقولون: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، واسترقاق المسلم محرم، ولذلك بيع العبد المسلم إلى الكافر فيه إذلال له، وأيضا قد يقود ذلك إلى فتنته عن دينه، فإن الكافر قد يدعوه إلى الكفر فيكفر، إلا إذا كان يعتق عليه، يعتق عليه، يعني إذا باع إنسانا، إذا باع عبدا على كافر يعتق عليه بمجرد البيع، بمجرد الملك يجوز، كأن يبيع عبدا لابنه الكافر، يبيع عبد مسلم لابنه الكافر فيجوز، لأنه بمجرد ملكه له عتق عليه فلا يحتاج إلى عتق. أو يبيع عبدا كافر، عفوا، أو يبيع عبدا مسلما لأبيه الكافر فإنه يعتق عليه، أو يبيع عبدا مسلما لأخيه الكافر فإنه يعتق عليه، فإن هذا مما جوزه أهل العلم. قال: وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. إذا أسلم العبد فإنه يجبر السيد على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته، لا تكفي مكاتبته، وإنما بمجرد إسلامه يعتق. قال: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسم العوض عليهما. هذا إن شاء الله وما بعدها ستكون في الدرس القادم. نبهني أخونا الفاضل على أنني وعدتكم أنني أذكر مسألة سد الذرائع في درس سابق وأنا نسيت والله. يقول في مسألة سد الذرائع بالنسبة للعلماء: سد الذرائع قاعدة من أعظم القواعد في الشريعة، وأكثر الفقهاء عملا بها هم المالكية والحنابلة. المالكية والحنابلة من أكثر الفقهاء عملا بهذه القاعدة. أما الحنفية والشافعية فهم من أضعف الفقهاء عملا بها، لا سيما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك الشافعي غالبا ما ينظر إلى ظاهر العقود ولا ينظر إلى باطنها، ولا ينظر إلى باطنها. ولذلك يجوز الشافعية بيع العنب مطلقا لمن يتخذه خمر أو لغير من يتخذه خمر. لكن المتأمل في أقوال الشافعي والشافعية يجد أنهم يمنعون من باب آخر، بمعنى أنه إذا ملكه ثم أراد أن يعصره خمرا قالوا له يحرم في هذه الحالة، يحرم على المشتري ولا يحرم على البائع. هذا الذي ظهر. والمقصود بأن قاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة، وابن القيم رحمة الله عليه أوصل الأدلة فيها إلى 99 دليلا على اعتبار هذه القاعدة، قاعدة من قواعد الشريعة العظيمة. تعطيني الأسئلة يا شيخ خالد عشان الوقت بس. بسم الله. يقول السائل: إذا اشترى شخص لصديقه في ذمته، هل يلزم صديقه إن أجاز أن يدفع ثمن المبلغ لمن اشتراها له؟ وهل يجوز بيع الحطب بعد تقطيعه وترتيبه؟ أولا، إذا اشترى شخص لصديقه في ذمته، ذكرنا هذا فيما سبق، ذكرنا إذا اشترى له في ذمته ولم يسمه ثم عرضها عليه دفع له الثمن. الآن تكلم نحن على قضية هل الآن البيع هذا صحيح ذكرنا بأنه إذا اشترى له في ذمته ولم يسمه ثم عرض عليه فقبلها صح البيع، صح البيع. أما إذا لم يقبلها لا يصح البيع. وأيضا إذا قضية هو اشترى في ذمته له من باب الهدية، من باب الهدية، هذه ليست داخلة في مسألة البيع، ما لها علاقة في مسألة البيع، هذه مسألة إيش؟ في باب الهدية والهبة. يقول هل يجوز بيع الحطب بعد تقطيعه وترتيبه؟ نعم، من احتطب ثم قام على تقطيع الحطب وترتيبه فقد ملكه، لا يجوز الاعتداء عليه، لأن هذه صورة من صور الحيازة. مسألة بيع العنب لمن يتخذه خمرا، هل هناك فرق بين إذا كان يعلم أن يتخذ أو يظن أو يشك؟ الظن الغالب معمول به في الشريعة، فإذا غلب على ظنه بأن هذا الرجل سيتخذه خمرا، سيتخذه خمرا، فإنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، لأن الظن الغالب معمول به. أما إذا تردد وشك ما يدري وليس هناك أمارات ولا علامات، الأصل الجواز. يقول بعض شراح كتب الكتاب لأن هذا الكتاب كتاب البيوع يزيد في الإيمان ويكشف عن أسرار وروح الشريعة ويحافظ على الأخوة والعلاقة الطيبة بين الناس، فكيف يكون هذا في كتاب البيوع؟ هذا واضح يا أخي الفاضل، وهذا ظاهر، وهو تنظيم العلاقة بين الناس بعضهم بعضا. ولذلك عندنا الدين إما أن ينظم العلاقة بين العبد وبين ربه، وإما أن ينظم العلاقة بينه وبين نفسه، وإما أن ينظم العلاقة بينه وبين الآخرين، وذكرت هذا في مقدمة الكتاب. ينظم العلاقة مع زوجته، ينظم العلاقة مع أولاده، مع جيرانه، وكذلك في مسائل البيع والشراء. ولا يخفاكم بأن مسائل البيع والشراء يحتاجها الناس، ولذلك من أسرار الشريعة أنها أباحت البيع والشراء وجعلت الأصل فيه الحل، ولكن حرمت ما فيه ضرر آني أو مآلي يترتب على الناس، إما على ذواتهم أو على أموالهم، فهنا جاءت الشريعة فرتبت هذا الأمر ترتيبا بديعا. نرجو منكم ترك وقت للأسئلة لكثرة الإشكالات طيب جزاك الله، أبشر. حكم الاشتراط على بائع البطيخ بقصه بالسكين للنظر، هذه مسألة ذكرها العلماء، وأحسنت على هذا السؤال. هل الآن المغيبات، هل الآن الذي يباع بقشره، هل لو اشترط أن ينظر فيه هل هو صالح أم طالح يصح أم لا؟ من العلماء من منع، والصواب أنه يجوز على الشرط، يعني يقول له والله هذا الرمان كثر الآن الفساد فيه، افتح لي رمان رمانتين حتى أشوف، فوافق البائع جاز حتى لو رفض، ما دام أنه رضي بشرط عدم إلزامه بالبيع، لو رضي قال له ذلك. البطيخ الآن قال والله اشترينا مرة ومرتين وثلاث بطيخ يطلع مسمر وأبيض وخايس ما نقدر ناكله، ممكن تفتح بشرط أنك ما تلزمني؟ يجوز هذا في أصح أقوال أهل العلم بالرضا. ما حكم المبلغ الباقي من التأمين؟ ومثاله أن تعطيني شركة التأمين مبلغ 1000 ريال لتصليح السيارة ووجدت من يصلحها ب600، هذه ترجعها إلى شركة التأمين بارك الله فيك. يقول ما حكم من يشتري سلعة ولا يدري كم سعرها ولكنه يرضى بالسعر عند الدفع، كمن يشتري العديد من الأغراض من الجمعية مثلا بعد أن يعلم سعر كل سلعة على وجه التحديد ويدفع سعر؟ هذا علمت أنت الآن، علمت عن كل سلعة، عن سعر كل سلعة، أما المجموع الله يعينك، تأتي ذاك يعني ستجمع السلعة هذه وتدفع المجموع، ما له علاقة، أنت الآن علمت كل سلعة بسعرها، وكذلك ستعلمها عند الدفع، مثل ما ذكرنا في بيع المعاطاة، تأتي فيقول لك ب10 وتدفع وانت ساكت، ما في شيء، هذا بيع معاطاة. يقول قول المصنف إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو ب100 درهم لم يتضح بعد فيا ليت تتكرر. طيب الدرس القادم إن شاء الله. في بيع المشاع كعبد يملكه 2 ألا يشترط رضا الشريك الآخر منع الخصومة؟ لا، هو الأصل أنه لا يبيع إلا لا يبيع ما دام أنها شفعة لا يبيع إلا بإذن، لكن لو باع ولا يدخل عليه ضرر ما في بيع، يصح البيع، وهذا سيأتي إن شاء الله. لم أفهم المقصود بقول المصنف إذا لم يعتق عليه، يعني لا يجوز بيع العبد المسلم على الكافر إذا لم يعتق عليه، ذكرت أنا مثال يعني الأصل أنه يحرم بيع العبد المسلم على الكافر، لأن هذا فيه إذلال للمسلم، إلا في صورة واحدة إذا كان يعتق عليه. عندنا سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب متأخرة في مسألة العتق، أن هناك صور يعتق فيها العبد من دون عتق من البائع أو ممن يملكه، يعني يعتق مباشرة. مثل إيش؟ أن يملك الولد أباه، أو أن يملك الأب ابنه. يعني الآن عبد مملوك وابنه حر، فإذا بعت هذا العبد المملوك على ابنه بمجرد البيع عتق، يعني ما يحتاج أن يقول اعتقتك وكذا، لأن الابن ما يملك أبيه، الابن ما يملك أبيه، كذلك العكس. وكذلك الأخ لو باع عبدا مسلما على أخ له كافر بمجرد شرائه عتق عليه. هذا المعنى. يقول: ما حكم من يقول اشتريت منك السيارة الفلانية بمئة دينار ذهبا ومئة درهم فضة، أفيدون مأجون، فهل يصح البيع؟ إذا قال بمئة دينار ذهبا ومئة درهم فضة صح البيع. إذا قال بمئة دينار ذهبا ومئة درهم فضة صح البيع، لأنه علم الآن الدينار والدرهم. أما إذا قال بعتك هذه السيارة بألف دينار وبألف درهم، ها؟ أو مئة دينار. إيه لا، ويقسم هذه مثل ما ذكرنا على الدنانير والدراهم، فإن هذا لا يصح، لأنه يؤول إلى الجهالة لاختلاف سعر الذهب. هل يصح شراء لسلعة دون علمي بسعرها لحاجة لها أو لكثرة المشتريات أحيانا؟ على السؤال عن كل قطعة، هل يصح شراء لسلعة دون علمي بسعرها؟ أنت ستعلم سعرها، أنت الآن ستعلم سعرها. أنت الآن أمام صورتين: أن تأخذ هذه السلعة وتذهب فيها إلى البيت وتقول سأعطيك فيما بعد، هذه يصح؟ ما يصح. أن تأخذ السلعة من المحل وتأتي تحاسب عند يسمون الكاشير الآن أو البائع، ستعلم السلعة قبل الدفع، سيخبرك. فإذا كنت تقصد الثاني ما فيها شيء، أما إذا كنت تقصد الأولى فلا، البيع ما يصح. صلى الله وسلم على نبينا محمد.